المساعدين والناس تهديهم والناس تغفروا ونعود من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل در والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. ثم أما بعد يا أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يا أختي في الله يا محبة القرآن كيف يكون القرآن رائدي وموصلك إلى جنات المنهر بإذن ربي سبحانه وتعالى وبرحمته. كيف يكون درس هذا درس اليوم يعني كيف يكون القرآن إمامك وقائدك إلى رضوان الله عز وجل. سؤال لابد كل واحدة فينا تسأل نفسها هذا السؤال. كم منا حمل كتاب الله؟ كثيرات حملت لكتاب الله، أو إن لم تكن حاملة لكتاب الله فهي على الأقل تتلو كتاب الله في كل وقت، تتلو كتاب ربي في كل وقت. فنقول هناك أختي المحبة للقرآن، هل سألت نفسك هذا السؤال؟ السؤال الأول، هل سألت نفسك كيف تنتفعين بالقرآن؟ تقرأ كتاب الله عز وجل في كل يوم، لكن هل تنتفعي بما تقرأين؟ السؤال الثاني، كيف يكون القرآن قائدك وإمامك إلى رضوان الله وجنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف يكون ذلك؟ اللهم ارزقنا إياكم. كيف تجعلين القرآن أنيسك عند الوحشة؟ سؤال، كيف تجعلين القرآن أنيسك عند الوحشة ودليلك عند الغفلة؟ اللهم ارزقنا. وآخذا بك إلى بلاد الأفراح، اللهم اجعلني وإياكم منهم. أقول أختي في الله وحبيبتي، كيف تستخرجين من القرآن كنوز المعرفة ولآلي العلم وجواهر السلوك ومنافع الأخلاق ومنابع الأخلاق؟ تستخرج من القرآن كله؟ حاضر. كيف تستخرجين من القرآن كنوز المعرفة ولآلي العلم وجواهر السلوك وكنوز الأخلاق؟ كيف تظهرين بالنجاة أو بمفاتيح النجاة للدخول من أبوابها من القرآن طبعا ومفاتيح الهلاك؟ ما الذي ينجيك وما الذي يهلكك؟ نقول وقفة مع هذه، يا محبة القرآن وقفة مع النفس، يا محبة القرآن وقفة مع النفس. القرآن نقول لك القرآن المخرج من فتن الدنيا. ما أكثر فتن الدنيا، فتنها كثيرة، في كل يوم تمر عليك فتنة. هنا نقول يا حفيدة فاطمة وعائشة وأمهات المؤمنين، إذا التبست عليك الطرق واشتبهت عليك المسالك، طريق يعني، وصرت في حيرة من أمرك، هل رجعت إلى كتاب الله عز وجل؟ هل ترجعين إلى القرآن الذي قال فيه ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ عندما ينتابك الحيرة أو الفتنة أو البلاء أو المشقة، هل مرجعك وأنيسك وعلاجك وشفائك أن تعود إلى كتاب الله؟ نقول سبحان ربي يا أحبائي، دلائل الكتاب، دلائل كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في ترغيب وفي الترهيب، يؤدبنا ويدعونا إلى طاعته ويبعدنا أو يدعونا للبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فليكن القرآن دليلك دون المخلوقين. زعيد دليل يوصلك إلى الهدف، إذا وجدت طريقا يوصلك إلى الغاية، إذا وجدت طريقا يوصلك إلى الخير فليس لك دليل إلا كتاب الله عز وجل حتى تكوني من الفائزين. اللهم اجعلني إياكم منهم. حبيبتي في الله وأختي في الله ويا محبة القرآن، هل علمتي أوصاف كتاب ربك؟ كان القرآن كلام ربي. عندما نقرأ القرآن نقول هناك أوصاف كثيرة ذكرت في كتاب الله لهذا القرآن تدل على عظمة الكتاب الذي بين أيدينا القرآن. لو يعلم العبد عظمة القرآن ما تركه من يديه لحظة، ولكن لما قل العلم غفل العبد. نقول يقول ربي في هذا الكتاب وفي صفات أوصاف القرآن في بداية من أول سورة البقرة، قال ربي في ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه، لا شك فيه، تحدي. بمعنى أصح أحبائي تحدي بهذا الكتاب كل من ينكره، كل من يتأول عليه، كل من يجحده، كل من يغفل عنه، كل من ينصرف عنه، كل من قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ريب. تدرون يا أحبتي أن هناك رجل أعجمي كان لا يعرف عن القرآن شيئا، لكن بهذه الآية دخل الإسلام بالآية. الكتاب يتحدى بهذه القوة من بدايته، إذا حقا إنه لكتاب عظيم. ابتدى يقرأ في القرآن وجد أن يستحق ذلك أن يكون كتاب تحدي لكل من أشرك بالله عز وجل. نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في صفاته كتاب حكيم ألف لام راء، كما قال ربي سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. كل ما في ذلك الكتاب، كل ما أنزله ربي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب حكمة، شرعي حكمة، قضائي حكمة، آياته حكمة. كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي وصف ربي سبحانه وتعالى بالحكمة. فومن أصدق من الله قيلا، ما أحد أصدق من الله قيلا. وصف ربي سبحانه وتعالى وهو الصفة الثالثة قال فيه كتاب مبين، يعني وضح كل شيء تتحبي أن تعرفيه. وضح كل شيء ربي سبحانه وتعالى. قرآن فيه كل ما يتمنى الإنسان أن يعرفه، من قصص لآيات لدلائل توحيد لأسماء لصفات لقصص في الرسل لتثبيت الإنسان لخلق لسلوكيات. لم يترك القرآن، يتعلق بالأسرة، تتعلق بالمجتمع، يتعلق بحالة المسلم، يتعلق بحالة من يحب أن يرجع إلى الله عز وجل، يتعلق بحالة التائب. كل شيء في حياتك إذا وجدت في حالك أو منظمة عندك تجديه في كتاب الله عز وجل، يصرفك عن الظلم فتنصرفي عن الظلم. إذا وجدت بلاء في حياتك تجدي أن الله عز وجل يبشرك ما فوق عرشه، ما فوق سبع سماوات، فادعوك إلى الصبر. إذا وجدت نعم ربي سبحانه وتعالى تنهال عليك يذكرك ربي أين الشاكرون للنعم. فلا يوجد شيء في كتاب ربي إلا بينه وأوضحه لعباده. فمن لكن هل من مستجيب؟ وهل من منتبه؟ وهل من مستمع كتابه ربي سبحانه وتعالى مبين؟ وجمع ربي سبحانه وقال ربي في صفات هذا الكتاب كتاب جامع لكل شيء. ولذلك قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو سألت عن أي شيء في حياتك، في بيتك، في نفسك، في ولدك، في برك لوالديك، في عطائك، في النفقة، في الطلاق، في شيء ترك ولم يذكر في كتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن يا أحبائي، أين الغافلون عن كتاب الله؟ أين الذين هجروا كتاب الله؟ من هجر كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون سعيدا. التعاسة أن يبعد الإنسان عن كتاب الله. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف كان مهجورا يا أحبائي؟ هجر في القراءة، هجر في الانتفاع بالآيات، هجر في التلاوة، هجر في الاتعاظ بكتاب الله، هجر في الاستشفاء بكتاب الله عز وجل، هجر في أن الإنسان لا يتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. ولذلك نقول سبحان ربي يقول ربي سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وصفه ربي أنه كتاب مبارك هنيئا لمن أخذهم، هنيئا لمن أخذ كتاب الله. سبحان الله يا أحبائي، بركة كتاب الله عز وجل. لو أخذت كتاب الله، لو إنسان أخذ كتاب الله، بركة في نفسك، وبركة في بيتك، بركة أنك حاملة لكتاب الله، بركة أنك لما تيجي تقرأيه تتنزل عليك حسنات. أي سبحان الله عمل ممكن تعمليه، تقرأي الحرف الواحد لك 10 حسنات، فتأتيك الحسنات من كل مكان بفضل بعدد لا يحصى. مجرد ما الإنسان يقرأ، لو قرأ العبد، قيل لو قرأ العبد صفحتين في كتاب الله، ربما يكون عدد ما يقرأ من كتاب الله ما يقرأ من مثلا 1200 حرف مثلا، اضربيهم الحرف ب10 حسنات. فأي فضل من الله مثل هذا؟ إذن أخذوا بركة. كتاب الله عز وجل مبارك، مبارك. لو البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مبارك، البيت الذي يكون فيه غفلة بيت غير مبارك. كفى ببركة البيت الذي يقرأ فيه القرآن أنه بيت يعلم من الأرض يظهر نوره في السماء، أهل القرآن. كفى بركة أهل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخصته. كفى بركة الحسنات عندما يقرأ القرآن العبد القرآن. كفى يا أحبائي أن الإنسان عندما سبحان الله أن القلب الذي يشتمل على ذلك القرآن، إذا وضع القرآن في إهاب لا يحرق، فكيف لو وضع في قلب العبد المؤمن؟ فالله منجنا من النار بحرمنا الكتاب الله عز وجل. بركة القرآن في كل شيء، بركة القرآن. الإبن الذي يأخذ القرآن ابن مبارك لأنه يعرف برك، والإبن الذي لا يأخذ القرآن كيف يعرف بر الوالدين؟ وفي القرآن آيات الله سبحانه وتعالى في البر والدعوة إلى البر. هو كتاب مبارك، كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. من صفات القرآن أنه سبحانه كما كتب، قال ربي سبحانه وتعالى كتاب كريم. هو كريم في ذاته، وكريم في عند قراءته. ومن أنزله علينا كريم، وعندما يمن علينا بالحسنات فيه فهو كرم من الله عز وجل. وعندما يقرأ الإنسان تجد في هذا في كتاب الله دعوة إلى كل الفضل وإلى كل الخير، فيفيض على العبد كرما، ويفيض على العبد جودا، ويفيض على العبد حياء، ويفيض على العبد شكرا، ويفيض على العبد حسن الخلق. هذا كتاب الله عز وجل. وقال فيه ربي أنه كتاب مصدق، هذا كتاب مصدق لسانا عربيا، لا يوجد في هذا القرآن شيء يكون كذبا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يصدق بعضه بعضا. تقرأ القرآن وتجد كل ما تنتقد، ولذلك يا أحبائي العجيب يقرأ المسلم القرآن من بدايته إلى نهايته ولا يتحرك قلبه، ويقرأ الذي يريد أن يدخل الإسلام القرآن بداية ما أن يقرأ فيه صفحات حتى يفتح قلب القلب. ما الفرق بيننا ومينا؟ هذا أراد نية طيبة أن يفتح قلبه بالقرآن، وهذا أصبح عنده العبادة عادة، أصبحت عادة. بمعنى يقرأ القرآن عندها ورد من القرآن تقرأ، لكن لا تتأثر بآيات الله ولا تتأثر بما جاء في الآية التي قرأتها، فكأنها قرأت ولكنها بدون وعي. أما الذي يقرأ وعنده النية الصحيحة فيجد في كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، يدفع الإنسان ويدعو الإنسان إلى الصدق لله سبحانه وتعالى. أمر من الله سبحانه وتعالى، أمرنا ربي سبحانه وتعالى أن يكون من الصادقين والمصدقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نقول سبحان الله يا أحبائي، ذكر ربي صفات كثيرة في كتاب الله، لكني أذكركم أو ذكركم بعض الصفات. يعني كتاب مكنون، إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. بل في ذلك الكتاب وصف ربي سبحانه وتعالى أنه أحسن الحديث كما قال ربي نزل أحسن الحديث. وهل هناك أحسن حديثا من كلام ربي سبحان الله؟ لو قرأت كتابا، ولله المثل الأعلى، لو قرأت أي كتاب ووددت أن تعيدي قراءة ذلك الكتاب ووضعت ذلك الكتاب بجوارك، ثم قرأت ذلك الكتاب في كل وقت النهاردة وبكرة وبعده، هتأتي بعد فترة يحصل لك ايه؟ ملل، تقولي خلاص ما قرأته. لكن القرآن كلام ربي ما ازددت به إلا حبا وترتادا وقراءة وترحلا. كل ما تخلصي تقولي حنين شديد يا أحبائي، كل ما الإنسان يرتبط بالقرآن تجدي هو ما يتمنى في هذه الدار الدنيا ألا هذا الرباط الذي بينه وبين الله عز وجل. ولذلك من فقد هذا الرباط الذي بينه وبين الله عز وجل فقد السعادة الحقيقية. الناس تنشر السعادة الحقيقية في أمور كثيرة، الناس تظن أن السعادة الحقيقية كانت، أنا أتحدث في ذلك الأمر، تظن أن السعادة الحقيقية في مال أو في الولد أو في الفسحة أو في التنزه أو في بيت جميل أو في متاع جميل أو في ثوب جميل أو في طعام جميل. الكل يغدو، لكن لا يجد طعم السعادة الحقيقية إلا من عرف الطريق إلى القرآن بحق، لا يمكن. ولذلك سبحان الله صاحب البلاء يكون عنده القرآن فيلتمس رضا ربي وقرأ في كتاب الله ينزل على قلبه بردا وسلاما، وصاحب البلاء لا يعرف كتاب الله عز وجل فيلتمس غير رضا ربي فيجهل ويصخب ويعرض ويغفل فيكون أشد شقاوة من الأول. ولذلك تجد الإنسان عندما يكون مع كتاب الله عز وجل أو على الأقل يقرأ في كتاب الله مرتحبا بكتاب الله عز وجل، أو لا يجد ما يؤنس إلا كتاب الله عز وجل، ينسيه ذلك كل شيء في الدنيا. لا ينسيك بلايا الدنيا إلا أن تأخذي الكتاب بقوة. يا يحيى خذي الكتاب بقوة، لو وجدت نفسك في شقاوة أو ملل أو ضيق أو انشغال يد، دايما واحدة تسأل سؤال تقول لا، تقول لا أجد عندي لحظة واحدة أقرأ في كتاب الله أو أحفظ في كتاب الله، تسأل الشيخ هذا السؤال، تسأل أحد العلماء، قال لها لو قيل لك في ساعة معينة تذهبي إلى كذا تستطيع؟ قالت نعم. قال لماذا تجد الوقت لهذا ولا تجد الوقت لما ينجيك؟ وهذا طريق الشيطان. ولذلك يا جماعة سبحان الله هم طريقين، يا إما أولياء الرحمن يا إما أولياء الشيطان، يا إما يفتح لك رب الولاية بطاعته والقرب منهم فتجد الدنيا، تعرفي قدر الدنيا ولو وجدت الدنيا في يديك تأخذيها بحقها. لا أقول لك لا تأخذيها لأن ربي سبحانه وتعالى لم يحرمها، تأخذيها بحقها، لكنها ليست هذه التي تبكي عليها. تدرين ماذا تبكي على؟ بالقرآن تبكي على ليلة مرت في حياتك لم تقيم ليلك، تبكي على ليلة مرت في حياتك لم تفتح مصحف كتاب ربك، تبكي على ليلة مرت في حياتك لم تبني ثمرة ذلك اليوم ضاع منك اليوم، تبكي على ليلة أو يوم مقصود يوم مر في حياتك لم يملأ هذا العمل بالطاعات. لماذا يا أحبائي؟ لأن كل يوم من حياتنا هو خزانة دولاب بتستفي فيه الحاجة اللي انت عايزة تستفيها، بتستفي أعمالك، خزاناتك اللي عندك دي اللي انت بتفتحيها يوم القيامة، إما أنك مرتبة بالمعاصي، محشية بالمعاصي، مملوءة بالمعاصي، وإما أن تكون مملوءة بالطاعة. هذا يومك، اليوم خزانة، ضعي في ما شئت، قال ربي اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير. ذلك هنا نقول سبحانه وتعالى، ذلك في هذا الكتاب أحبائي قل ربي فيه هكذا، قال الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يا أيها العبد، يا من كرمت، يا حبيبتي في الله، يا من نظرت، لو نظرت في أحوالك وفي عطاء ربي وفي رزق الحق وفي رزق كنت في عدم، ومن عليك بهذه الساعة. ويقول لك ربي في كتابي إنا سمعنا قرآنا عجبا. أين أنت؟ أين أنت من هذا القرآن العجب؟ أين قلبك؟ أين بيتك؟ أين تربيتك في أولادك؟ أين تمسكك بكتاب الله؟ أين تمسك بحبل الله المتين؟ أين بعد أن عرفت أن القرآن هو حبل الله المتين، يده طرفه بيدك والطرف الآخر بيد الله، أجهلت أغراضك الحياة الدنيا؟ أم صرفتي؟ غرتك الدنيا بغرورها الزائل؟ أم غرتك الدنيا ببرقها الزائل؟ أم غرتك الدنيا بلمعانها الزائل؟ لمعان الدنيا يا أحبائي كالثلج تفرحك شوية، كالثلج إذا رأيتيه في شمس ساطعة، لو انعكس الشمس على قطعة الثلج في الأرض لوجديها تبرق بريق الإيه؟ المعادن. لكن لو اقتربت منها تجليها ذهبت، زالت، دابت، وكمان الدنيا مش هتدوم لك ولا هتدوم لي ولا هتدوم لحد. الباقي هو العمل الذي يكون معك في قبرك، هو العمل، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نقدم لأنفسنا اللي احنا عايزينه. ولذلك أما ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنه. لذلك كنا نقول سبحانه وتعالى هذا الكتاب يا أحبائي كتاب قيم، فيها كتب قيمة، كتاب مجيد قاف، والقرآن المجيد الممجد المعظم الذي يعظم كل من كان له عقل ويجل كل من كان له لب، الذي يعرف قدره أصحاب العقول والألباب، والذي يغفل عنه من فقد عقله ولبه. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وشفاء يا أحبائي. أقول من جهل القرآن وانصرف عن القرآن لا ينصرف عن القرآن إلا من مرض قلبه، القلب اللي هو أصبح مريض، والقلب يمرض وفيه مرض، يمرض بمرض الشبهات ويمرض بمرض الشهوات. الشبهات تيجي له شبهة تيجي في دماغه يعني يفكر فيها، لا يوم بعد كده يحس بيه بالتردد وكذا. والشهوات، الشهوات اللي حوالينا، حب ايه؟ الدنيا وحب المال وحب الشهرة وحب الشهوات اللي حوالينا اللي احنا ممكن ننشغل بيها. نعم، كما قال ربي في كتابه ايه؟ حب بل ايه؟ زينة ايه؟ للناس حب الشهوة من ايه؟ والبنى قناتين المقنطرة من الذهب والفضة والخير والسمر من والأنعام والحب. أنا كل ذلك ايه؟ نقول لأحبائي يا محبة القرآن، هل عرفتي أهدافك في قراءتك لكتاب الله؟ أنت بتقرأي كتاب الله لك أهداف، هي أهداف القرآن. الهدف الأول يا محبة القرآن، هل عرفتي أن القرآن هداية للبشر وإخراج من الظلمات إلى النور؟ لو أنت ما زلت تقرأ القرآن ولا يهديك القرآن إذن أنت لا تقرأ القرآن، كما جاء ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى يهدي بالله من اتبعه رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال هكذا قال ربي سبحانه وتعالى ويهديهم إلى صراط المستقيم. فالتمس الهدى في كتاب الله، واسألي ربي من البداية، من البداية أحبائي، وإحنا بنقرأ الفاتحة وإنت بترجعي مترددة مرتحلة مرتحلة في كتاب الله، تنتهي وتبتدي من أول ما تقولي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هديتك في ذلك الكتاب. حوى ذلك الكتاب، وزي قيل الفاتحة تشمل على كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في كتاب الله هدينا الصراط المستقيم. ترد تسألي ربك الهداية، ولا تكون هدايتك إلا باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. النقطة الثانية يا محبة القرآن، هل تعلمي أن القرآن إنذار للعصاة وتبشير للمؤمنين؟ من أي الفريقين؟ من أي الفريقين أنت؟ من أهل النذارة ولا من أهل البشارة؟ أسأل ربي أن يجعلنا من أهل البشارة. هذا الكتاب كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ينذر، كما قال ربي ينذر إيه؟ بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، كما جاء في سورة إيه؟ الكهف. هل تعلمي يا محبة القرآن أن من أهداف القرآن، أسأل ربي أن يكون هدف هذا الهدف لي ولكم، وهو تذكرة لأولي الألباب أصحاب العقول الراجحة. زي بالضبط كده واحدة تقرأ القرآن تقول والله قرأت القرآن من أول القرآن لآخره فلم أجد في القرآن آية واحدة تدعوني إلى أن أرتدي ما أمر ربي به. قرأت القرآن؟ أقول يا أولي الألباب تذكروا قول ربي سبحانه وتعالى أنزل هذا ربي سبحانه وتعالى هذا القرآن لسعادة البشر بكل ما جاء فيه من تشريع. كل ما جاء التشريع في كتاب الله عز وجل لا يكون إلا كما قال ربي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يذكر من يخشى، يتجنبها من. خلي بالكم نقول سبحان الله يا أحبائي إن الإنسان عندما يسمع القرآن ويتذكر ويعد نفسه للقاء الله عز وجل ويتذكر أي أمر يعصي به الله عز وجل أو يبغض ربي سبحانه وتعالى يخشى ويتذكر ويبعد ويعمل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. إذن لا وسيلة للسعادة، عشان كده قال ربي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعض الناس لما تنسك القرآن تقول لا أنا أدعو طول النهار أقرأ القرآن يعني همل هدايا. أقول والله الذي لا إله إلا هو لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لكن لما حك القلوب، لما القلوب تصدق والقلوب تمرض، بتجد القرآن على نفسها ثقيل. لماذا يكون القرآن على القلوب ثقيلة؟ لأن القلوب مرضت يا أحبائي، كلا بل ران على كل ما كان يكسبه. إذن يا محبة القرآن سألنا أن يفتح ربي لك قلبي وقلبك للقرآن. نقطة رابعة، هل تعلمين أن هذا القرآن هدى ورحمة؟ سبحان الله، تقرأين إهديك للخير، تقرأين تتنزل به الرحمات كما قال ربي سبحانه وتعالى. ده مجرد ما تقرأ القرآن، عشان كده أمرنا لنا نسمع القرآن لعلكم إيه ترحمون. لأن نسمع إذا قرأ القرآن لعلكم، يعني مجرد ما تعطي أذن كده للقرآن تتنزل عليك الرحمات، رحمات القرآن. لكن تخيلي لو إنسان جاهل بكتاب الله، معرض عن كتاب الله، بيحط في ودانه الحاجات اللي انتم اللي هي الحاجات اللي تعرض عن الله عز وجل، نسأل لهم الهدى، نسأل لهم أن يبدلهم ربي خيرا. أصبحت يا جماعة الأعاجم الذين لا يعرفون القرآن، يس الاستشفاء اليوم بالنسبة لهم، بعضهم يضع سماعات للمرضى في أذنه من سماع القرآن، فتجد سبحان الله تجد اللي هي الإشارات للمريض أو حالة المريض التي يسمع هذه الآيات وهو لا يفهم يدري معناها، مجرد سماع تحسن الحالة المريض النفسية أفضل وأسرع من الذي يسمع أي وسيلة أخرى. إذا كان الذي لا يعرف القرآن ولا يعرف العربية يشفى بالقرآن، فكيف بأبنائنا وأنفسنا ونحن نقول القرآن ثقيل علينا ونمل إذا سمعنا القرآن؟ أقول لو طهرنا قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لأنه هدى ورحمة. نقول يا أحبائي هل نعلم أن ذلك القرآن كفى العبد أن هو كل ما بيقرأ القرآن تأتيه البشريات من الرحمن، هدى وبشرى كما قال ربي، هدى وبشرى للمؤمنين. وفصلوا لهم على أقمة، قال ربي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم. لماذا يؤتوا الصلاة؟ لماذا يقيم الصلاة؟ لماذا يؤتوا الزكاة؟ لأنهم عندهم يقين في يوم بكرة غدا أنا القضاء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، اعملوا كل واحد يعمل لنفسه، لن يضرني عملك ولا يضر عملي، ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كنت أنا أدعو إلى معصية فأحمل معصيتي وكل من صار على معصيتي، أو أدعو إلى هدي فأحمل أجر هدي وكل من اهتدى الهدي الذي يعني يدعون إليه ربي. نقول سبحان الله يا أحبائي هذا القرآن لو يعلم العبد. يا محبة القرآن هل تعلمي أن القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين؟ موعظة، كل ما تقرأ القرآن تمر عليك آيات فيها عبرة وعظات. لو عايزة مثلا الولد العاق هيمر عليك سيدنا نوح وقصة نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني إيه من الماء، عاق ولد عاصي. فماذا كان نتيجة عقوق للوالدين؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، حال بينهما الموت وكان من المغرقين وانتهت المسألة. وأما إذا أردت قسوة الأب فاسمعي سورة إبراهيم، سيدنا إبراهيم وبره بوالده مع أنه كان الأب مشركا سبحان الله. وإذا أردت أن تعرفي الزوجة الصالحة فانظري إلى امرأة فرعون وهي تدعو الله، ما دعتش بالدنيا ولا دعت بشيء في الدنيا ولا دعت بشيء تملكه في الدنيا، بل قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولذلك أعظم سؤال نسأله ربي اللهم ارض عنا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، دعت بإن إيه؟ دعت إن هي مع كل هذا العذاب من فرعون إلا إنها دعت وسألت الجار قبل الدار عندك بيتا في الجنة، الجار قبل الدار. وإذا أردت أن تعرفي الزوجة هذه الزوجة الصالحة، الزوجة الطالحة تجليها في القرآن. إذن لو مر عليك أن أنت زوجة وكان سبحان الله الزوج فيه كذا، أقول لك لك عبرة، لك عبرة في كتاب الله. إذا أنت زوج وزوجتك فيها كذا وكذا، نقول له لك عبرة في كتاب الله عز وجل. إذا أنت أب وعندك ابن عاق، نقول أو أم ده ابن عاق، أقول لك لك عبرة في كتاب الله عز وجل. وعبرات وعظات كثيرة، هذاك الأمم الذين عصوا ربي سبحانه وتعالى، في كل أمة عبرة وعبرة، نستخلص من كل أمة من هذه الأمم عظة وعبرة، أن الله سبحانه وتعالى لا يمهل أبدا، يترك فترة للتوبة والرجوع، لكنه أبدا لا يتركهم بدون عقاب، لا يترك العبد بدون عقاب ولا يترك الأمم بدون عقاب، لكنه ممكن يعطيهم النعم، مع ممكن تجدي نفسك تغوصي في النعم لو أنت على معصية، لا تظني أن ذلك كرم ربي لك أبدا. إذا وجدت نفسك على المعصية وما ذلك وما ذال ربي يعطيك، فتذكري قول ربي ونستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. إذن هو موعظة وشفاء لما في الصدور. كيف إن إحنا بيننا يدينا كتاب، يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو كتاب القرآن الذي بين يدينا من أعظم النعم التي من الله بها علينا، شفاء وهدى وموعظة ورحمة وتبيان وكل ما ذكرت من صفات القرآن أو بعض التي ذكرتها، بعض الصفات التي ذكرتها، أقول أنا ذكرت بعض الصفات وليست كل الصفات، لكن مع كل ذلك أجد صفات لا تعد ولا تحصى. موعظة ونقول هو نتعظ بذلك الكتاب كما في قصص الأنبياء عبرة، كما قال ربي سبحانه في قصصهم عبرة لمن؟ قال لأولي الألباب الذي يتخذ من قصصهم عبرة، ويتخذ من صفة من قصص الأنبياء ثبات. لما تنظري للأنبياء ويجد الإنسان مثلا على سبيل المثال ابتلى، شدد عليه البلاء، شدد عليك البلاء، أو بعض الناس القاصرين يقولوا إيه فلان ده كل شوية جاله بلاء، كل شوية عنده بلاء، هو عمل إيه بالضبط؟ نقول سبحان الله ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم يعلم الصابرين. هي الجنة. إذا أردت أن تعرفي هذه الموعظة اعرفي يا من شدد عليك البلاء وأنت في طريق الطاعة لا تيأسي، وتذكري انظري إلى بلاء كل الأنبياء، كل الأنبياء شدد عليهم، كل الأنبياء شدد عليهم وهم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وهم أعظم الناس خلقا، لكن شدد عليهم البلاء ثم كان لنا ثباتا يثبت ربي بنا، ثبت الذين آمنوا ثبتهم. ولذلك عندما نرى قصة الأنبياء، هذا نبي الله كذا وهذا نبي الله هذا وهذا نبي الله هذا، هؤلاء الأنبياء كانوا في شدة بلاء شديدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدد عليه البلاء من المرض، المرض نحن معشر الأنبياء يشدد علينا في المرض، يشدد في الولد، فقدان الولد، مات كل أولاده صلى الله عليه وسلم، وسلم الزوج والحبيب والعم والذي يقوم عليه توفاه الله عز وجل، يبتلى بالمنافقين، يبتلى بالمشركين، سبحان الله لا يوجد بلاء، بالفقر، بالجوع، وبعرضين وبعرض، لم يوجد بلاء. لكن كيف كان رسول الله؟ وأين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من قرأت القرآن هيجيلك حديثة الإفك وفي وما في هدية الحارثة الإبك من من الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتحن يقال في عرضها كذا. إذن يثبت الإنسان لما عنده يقرأ القرآن يا ربي سبحان الله إذا كانت الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيه كذا وكذا إذا كان النبي صبر على كذا وكذا إذا كان النبي هاجر من حب الأماكن إليه مكة حب الأماكن ينظر إليها وهي ودعها ويقول إنها حب الأماكن إلى نفسي لولا إن أهل أخذوا منها. لكن لم راح المدينة وعاش مع أهل المدينة والأنصار وكانت النصرة سبحان الله كما دعا إبراهيم لمكة دعا سيدنا محمد للمدينة فكان مكيالها فيه بركة وصحها فيه بركة والحياة فيها فيها بركة والعيشة فيها بركة وكان ذلك هذه الأرض المباركة. لذلك نقول يا أحبائي كتاب الله عز وجل يا محبة القرآن للحكم به تتحكم إليه لأن لما أنزل ربي سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما. وكتاب ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي لتبليغ الناس قواعد العقيدة الإيمان جاء في كتاب ربي يقول ربي سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد توحيد تبليغ للعقيدة التوحيد. ولذلك كانت كل الصور المكية في البداية كانت عبارة عن إيه؟ توحيد عقيدة ترسيخ للعقيدة عشان كده رسخت العقيدة في قلوب الصحابة امتلأت قلوبهم كم سنة عام 16 سنة يدعو إلى التوحيد لا إله إلا الله يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله حتى استقامت جوارحهم على هذه الكلمة حب الله سكرت جوارحهم للطاعة تدرو الذي يقبل على المعصية لا يفهم هذه الكلمة تجد المعرض عن الله لا يفهم كلمة التوحيد تجد الغافل أو بيوت الغفلة هذا يعني صور بيوت الغفلة كثيرة يا أحبائي بيت يا إما بيت تذكر يا البيت يا إما بيت تذكر يا بيت غفلة اختاري لنفسي أي البيتين بيتك بيت تذكر ولا بيت غفلة بيت الله في كتاب الله عز وجل يذكر فيه الله سبحانه وتعالى وصلى فيه الصلوات تقيمي فيه ليلك تقرأي في كتاب ربك تدعو أبنائك فيه إلى الفضيلة تخرج بنتك وابنك وبنتك من بيتك على الطاعة إذا خرجت من بيتك لا تكون مطاطئ إلا لطاعة الله هذا بيت يا أحبائي ما هو إما بيت غفلة بيت تذكر وأما الآخر بيت قل الذكر فيه بيت يحدث فيه أو تحدث فيه اللعب بآلات الله كثيرا بيت غفلة البيت الذي فيه ذكر بيت تتنزل فيه لذلك كده في موضوع جميل من ما هي البيوت التي تدخلها الملائكة وما هي البيوت التي تفر منها الملائكة أسأل ربي أن يكون البيوت التي تدخلها الملائكة. نقول للناس تثبيت لقواعد العقيدة عقيدة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تثبيت العقيدة في قلوبنا. لذلك هنا نقول يا أحبائي هذا الكتاب يجعل الإنسان عندما يقرأ يزداد إيمانا يزداد توحيدا ويزداد إقبالا ويزداد تذكرا ويزداد عملا ويزداد خوفا ويزداد إخباتا ويزداد رجاء ويزداد حسن ظن بالله عز وجل ويزداد تفكرا في الكون. لما الواحد يجي يقرأ كده في هذه الآيات في آخر فواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما هم تعرفهم كذا هذا تعريف أولي الألباب أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم الذين يذكرون الله قياما وقعود في كل وقت وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي المعاد. شوف انظروا إلى الدعاء هذا دعاء الأنبياء يا حبايبي هذا دعاء الأنبياء فاستجاب له الرب. ولذلك أسأل ربي أن يجعلني من أنا وأنتم من هؤلاء الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا ليس كالأنعام، نأكل ونشرب، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا، بل هم أضل من الأنعام. الذي يأكل ويشرب ونام وكل فكره في الدنيا، نقول سبحان الله، وأين العقل الذي كرمت به؟ وأين العقل الذي كرمت به؟ وأين العقل الذي ميزت به حتى يقول لك ربي في كتابه ما خلقت أيتها العبد الفقيرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش تعبدي هواكي أبدا، مش تعبدي مالك أبدا، مش تعبدي ولادك أبدا، مش تعبدي الزينة أبدا، مش تعبدي الدنيا أبدا، تعبدي ربك عبادة الواحد الديان بكل ما يحبه وكل ما تشمل هذه الكلمة هي عبادة الله. كل ما يحبه ربي ويرضى من قول وفعل وعمل، أعمال ظاهر أعمال ظاهر وأعمال باطن، الأقوال أقوال القلب وأقوال. ولذلك كل ذلك نقول سبحان الله، هذا هو العاقل اللبيب صاحب العقل. نقول يا أحبائي في القرآن، يا صاحبة القرآن، يا محبة القرآن، هل علمت أنك إذا أردت التثبيت في أي مسألة من مسائل حياتك رجعت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وللدعوة إلى الله بتلاوته. يعني وانت بتقرأي إنك لما تيجي تقرأ القرآن كأنك بتدعو إلى الله عز وجل، لأن القرآن كله عبارة عن إيه؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وذكرى ورحمة وتذكر. وقال لقوم إيه؟ يقول لقوم يؤمنون القرآن: يا من تحب القرآن، هل تعلمي أنك لابد أن تكوني دائما حريصة على الحق؟ لأن القرآن يفرق بين الحق والباطل، يبين ده الحق، هذا الحق، وهذا هو الباطل، يميز الحق عن الباطل. وأهل القرآن لابد أن تكون دي سماتهم ودي صفاتهم، تمييز الحق عن الباطل، كما قال ربي سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا. سماه فرقان، يفرق بين الحق وبين الباطل. هل نقول سبحان الله يا صاحبة القرآن؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك فهما عن كتاب الله. هل عرفت أن القرآن للاستشفاء؟ للاستشفاء يا أحبائي، كما قال ربي: هو الذين أمنوا هدى وشفاء. شفاء إيه؟ شفاء شبهات، وشفاء شهوات، وشفاء أمراض أبدان. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع المعوذتين؟ وقال إنها خير الرقية، الرقية اللي الإنسان يستخدمها الرقية بالإيه؟ ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الفاتحة رقية؟ بل إن يقول ابن القيم رحمة الله عليه عندما مرض مرضا شديدا وكان بمكة وافتقد إلى الطبيب، فكان كل ما يفعله إيه؟ ماء زمزم، يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة والرقية. وكان ذلك في حي من الأحياء الذي مرت عليهم برضو العرب وطلبوا منهم الطعام فرفضوا، ونضغ رئيسهم أو رئيس هذا الحي، فألم يوجد عندكم أحد يرقي؟ قالوا إيه؟ فرقوا بماذا؟ بالفاتحة، الرقية بالفاتحة. ولذلك شفاء شفاء. وألم تعلمي أن سورة البقرة من وسائل الرقية الشرعية والشفاء؟ كما في ذلك الأمر أخذها إيه؟ بركة، وتركها حسرة، ولا استطاع البطل أهل السحر. لذلك ذكرت لكم يمكن الأسبوع الماضي أو يمكن في مسجد آخر، في طبيب جايبين الطبيب وهو معاه واحد تقريبا مذيع بيسأله، يقسم هذا الطبيب إن جيت وأتيت إليه مريضة يقول: والله الذي لا إله إلا هو رأيت الورم شديد، فوصفت لها يعني أشعة وكذا وكذا وتحاليل عديدة، وقلت الأم بأسرع ما يمكن: كيف صبرت حتى يصل هذا الورم لهذا الشكل؟ يقول هذا الطبيب اللي بيحكي دروي بنفسه يعني، يقول: وبعد يعني وقت بسيط جدا أتتني هذه المريضة والأم ومعها الأشعة وكذا، يقول: وهذا المرض الذي كان مرضا أو كان ورما، يقول: والله ما وجدت له أثرا. فسألت الأم أأنت أنتي أنتي؟ قالت نعم. ماذا صنعتي؟ خدت إيه؟ قالت إلا إني طوال الليل أقرأ على ابنتي في هذا على هذه الابنة سورة البقرة. أخذها بركة، أخذها بركة. إذا أخذ الإنسان بيقين بصدق، صدق مع الله عز وجل. نقول يا أحبائي، يا محبة القرآن، هل علمت أنه لا حياة القلوب إلا بتلاوته؟ يا من عايز تحيي قلبك، أتلو ما أوحي إليك من كتاب. يعني سبحان الله، نقول يقول ربي وكذلك أوحينا إليك كما قال ربي روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط. إذن هو روح، القرآن روح حياتك. شوف الروح اللي في جسدك اللي بيحيي جسدك، أما هذا القرآن فهو يحيي به قلب، يحيي به قلبك. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. لذلك هنا نقول حبيبتي في الله، كم هدف من هذه الأهداف حققتي؟ لماذا نقرأ القرآن ولا تتغير سلوكنا؟ سؤال يسأل أنفسنا به. لماذا نقرأ القرآن ولا تتغير سلبيتنا؟ لماذا نقرأ القرآن ولا نتعظ؟ لماذا نقرأ القرآن ولا نتغير؟ لماذا نقرأ القرآن ونرى الحق والباطل فنميل إلى الباطل ونترك الحق؟ لماذا نقرأ القرآن ولا نعتبر بقصصه ومواعظه ونضعها ونزلها كده على أنفسنا؟ لماذا نقرأ القرآن ولا نتدبر؟ ولماذا نقرأ القرآن ولا نحكم به في حياتنا أو نتحكم به في حياتنا؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا نكون من الذين هاجروا كتاب الله سبحانه وتعالى في الحديث بقية مع القرآن. وأقول للحديث يا محبة القرآن بقية، نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحبة البلغاء لها كنهارها لا ينزل عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي. وقفنا عن هذا الباب الذي احدثكم فيه اليوم في نزهه المتقين في شرح رياض الصالحين من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب اكرام الضيف. ربما البعض يعرف ان اكرام الضيف ضروري وانه من الايمان بنص الاحاديث التي اذكرها لكم، لكن بعض الآداب التي على الضيف ليس كلها نعرفها، أو على المضيف، يعني سواء لضيف الضيف أو اللي جاي يزوره، هذا له آدابا وهذا له آدابا، ولذلك لابد أن نتعلمها، لأننا لابد أن نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا كل شيء. لم يتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمنا الهدي في كل شيء، هدي المصافحة، هدي السلام، هدي النوم، هدي الطعام، هدي الشرب، آداب الإسلام، المعاملة مع الجار، المعاملة مع الوالدين، المعاملة مع الزوج، المعاملة مع الزوجة، الرحمة بالأبناء، الرحمة بالزوجة، حسن التبعه للزوج. لم يترك شيئا إلا تعلمناه بنص الحديث، ولذلك ديننا بفضل الله عز وجل دين علم، من كان له لب وعقل يتعظ انه هذا الدين جاء بالعلم. زي ما تيجي تبدي اي موضوع تجري فيه، نص الايه التي تؤكد هذا القول والحديث الذي يؤكد ذلك القول. انظروا الى باب الاكرام او باب اكرام الضيف في قول ربي سبحانه وتعالى، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم، سماهم ربي المكرمين، من الذي اكرمهم؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هذه الآية عرضها عرضت في كتاب الله عز وجل، كيف كان سيدنا إبراهيم كريم، كيف كان يستقبل الضيف، كيف كان يقوم بحق الضيف بحق الضيوف أو الأنبياء، وكيف كان خلقه، وكيف كانت رحمته، وكيف كان عطاءه، وكيف كان كرمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك أنك لابد أن تكوني، إذا كنت من المؤمنين لابد أن تكوني ممن يكرم الضيف. ونقاط كثيرة نجبلها إن شاء الله، هنكون نذكر هذه النقاط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث متفق عليه. هذا علامات الإيمان الكامل. من علامات الإيمان الكامل أن يكون عندك هذا الأمر، تكرم ضيفك، تؤمني بالله، لو كنت بتؤمني بالله واليوم الآخر صلي رحمك، يأتي بقطع الرحم، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقطع رحم سبحانه وتعالى. ربنا علمنا أن قطع الرحم بأمر شديد، لا يدخل الجنة قطع رحم. يا قاطع الرحم، يا قاطع الرحم، هل تقوى على النار؟ اللهم سلم، اللهم سلم. يا عاقل والديك هل تقوى على النار؟ يا عاقل والديك هل تعلم أن دعائك لا يرفع؟ نسأل الله العفو والعافية. ذيك هنا نقول سبحان الله، من كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هذا الحديث يا أحبائي إنه من علامات الإكرام، من علامات الإيمان الكامل إكرام الضيف. وهي كيف يتلقى أو متلقي الضيف؟ كما كان إبراهيم تلقي بطلاق الوجه بشاشة، وتعليل الضيافة، أقول لكم هذا الأمر كاملا، والقيام على خدمته، تخدم ضيفك. من علامات الإيمان كما ذكرنا بقية الحديث صلة الرحم، ومن علامات الإيمان إن الإنسان يستخدم لسانه في الخير ولا يستخدمه في الشر. لا خير لكثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بينك. لسانك اللي بتقضي به استعاذ وكأنه مدادا لما تصدري في كتابك، لسانك اللي بتتكلمين ده بتتكلمي به مداد تكتبي به في صحيفة أعمالك، ترى ماذا سطرت، ماذا كتب وما كتب وما سطر في هذه الصحيفة، ترى ما سطر في هذه الصحيفة. نقول لأحبائي نقاط أو وقفات مع إكرام الضيف أو آداب الضيافة يعرفها المسلم حتى يقوم بذلك الحق، حتى يكون من الإيمان أو من كامل الإيمان أن يفعل ذلك الأمر. نقول إكرام ضيف الإسلام عمل كريم مقبول، عمل كريم محبب للمسلم الصادق، ودليل واضح. يعني كل ما يكون إيمانك قوي، كل ما تفرحي بالضيف، كل ما يكون إيمانك ضعيف، كل ما تمالي بالضيف أو تبقي حاسة إن أنت إيه؟ مخنوقة، يعني عايزة طيب يعني إيه؟ ولذلك أشار إليها النبي هذه المعاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما جاء في الحديث. أكد القرآن الكريم على هذا المعنى من خلال عرضه لقصة سيدنا إبراهيم كما ذكرت لكم في الآية التي قرأناها الآن، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، عين النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه، يسأل الطعام، يسأل هذا الرجل الشراب، فبعث به إلى نسائه بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه طعام وشراب. فقلنا نساء النبي: والله ما عندنا إلا الماء، وأنت كم في بيتك؟ بالله عليك كم في ثلاجتك؟ بالله عليك كم من ثلاجات في بيتك؟ بالله عليك كم من الخزانات تحمل طعامك وشرابك؟ نقول: قلنا والله ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار، هذا الرجل من الأنصار قال: أنا رسول الله. فانطلق به هذا الرجل إلى امرأته فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما عندنا إلا قوس اليمن لا نملك فقر والله ما نملك أو ما عندنا إلا فقال لها هيئي طعامك يعني أنظري خلص الطعام ونومي صبيانك ثم قامت كأنها تصبح السراج فأصفأته فجعله جعل هو الضيف يعني يأكل ولا يرى أنه لا يأكلان وباتا طاويين فلما باتوا على أذنهم هي فلما أصبح هذا الرجل غدا هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى البشرى يا من ضيقت الضيف بشرى يا حين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما اللي تعملتم مرحا من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة وأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم وكان لهم خصاصة ومن يوق شبح نفسه بخله فأولئك هم المفلحون ولذلك قيل الضيف دليل الجنة وسيلة لك تفتح لك أبواب الجنة وقيل ليس شيء أحب إلي من الضيف قال شقيق الألقي ليس شيء أحب إلي من الضيف لأن مأونته على الله يعني ربنا الله يطعمه لكن الأجر مين للذي جاي له وقال يحيى بن معاذ لو كانت الجنة لقمة في يدي لوضعتها في فم ضيفي يعني قد إيه عن ذكر ضيفي ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي في إذا أحب العبد الضيافة كان ذلك حبا من الله عز وجل يقول عليه رضي الله عنه لأن أجمع إخواني أحباء أصحابه يعني على صالح طعام أحب إليه من أن أعتق رقبة أكثر حد من اللي أنا بحبه ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق اللي عنده مكارم الأخلاق يقوم بهذا العمل وقيل وليس الغرض من الطعام هو الأكل في حد ذاته ولكن الغرض هو يحصل الأنس حدوث الأنس لكن تخيل قاعدين ياكلوا مع بعض وده بيكره ده وده بيحبش ده وده وعي كيف ده وده يتكلم من ورا ده وده ليحصل الأنس كما أوجبت الشريعة على الناس أن يجتمعوا حتى يحدث الأنس ولذلك هنا نقول الاجتماع على الضيافة فرصة لتعلم أدب الإسلام للضيف والمضيف في نفس الوقت يعني ما هو أداب الضيف المفروض ان الانسان يتعلم كده انه من اداب الضيف التي ينبغي على الضيف ان يراعيها ان يكون الضيف قيلة ان يكون الضيف خفيف الظل ما بقدوش ثقيل يعني يبقى الضيف خفيف يعني فكيف يكون اللي هي اداب الضيف ده قيل اولها الا يلتمس وقت الطعام ليدخل على الناس فيه يعني لما يجي يطرق الباب يلاقي مثلا الناس دول هيبقى وقت الطعام يروح ايه إلا لو صاحب بيت والذي فذلك أمر يعني هذا الأمر ليس فيه شيء يقول ربي يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا أذن لك بالطعام يبقى على الرحب والسعة النقطة الثانية إذا دخل ووجد طعاما فلا بد أن يكون صاحب إحساس مرهف فإذا قيل له كل فلينظر إذا كان ذلك رغبة أكل وإذا كان حياء فلا ينبغي أن يأكل مثلا واحد ما عندوش أكل بيته مثلا واحد عامل وليمة وقال له مثلا لصديقه كل يأكل لأنه ده عامل وليمة مثلا لكن واحد مثلا ما كانش عامل قال له هو مثلا طبق أو طبق قليل هو ممكن يأكل مع أنه لو جلس معه على هذا الطبق هيكون هناك بركة لكن هو بيقول كده أهل العلم بيقولوا فإذا كان على استحياء يعني بعض الناس يقول لنا واحد إيه اتفضل يقول طيب هل ورحوا ايه ولكن يقوم بالامر يعني فلا ينبغي الا ان يأكل لا ينبغي ان اذا كان الامر فيه استحياء فلا يفعل ذلك الا يقترح طعاما بعينه فان خير بين طعامين اختار الايسر ان عمل لك تحب نعمل لك كذا ونعمل لك كذا مثلا تقول الاسهل مثلا تحبي اجهز لك كذا واجهز لك كذا تروحي تضطري الاكل الصعب عشان ايه فقيل وعليه أن يقترح طعاما لا يقترح طعاما بعينه بل يختار الأيسر ويقتدي بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ألا يحتقر ما قدم إليه من طعام. بعض الناس لما تيجي تجلس على السفرة تقول إيه ده طعمين الأكل ده؟ مش بحبه. المفروض ما يبقاش كده أبدا أبدا. المفروض أي إنسان جلس على سفرة ما أحبه من هذه السفرة أكل، وما لم يحب أن يطعمه من هذه السفرة يسكت يتأدب، هذا أدب الإسلام. لكن اللي بيجي مثلا على أكل ويقعد يقول أنا ما بحبش الأكل ده، أنا ما بحبش الأكل ده، يبقى هو لم يعرف بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك، لا يصحب لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة. يعني بعض الناس مثلا تيجي البيت تقعد تسأل في كل حاجة، بعدين مثلا ايه مثلا صاحبتي يكون منشغل يبقى داخل يدخل الاوضه دي ويدخل الاوضه دي ويقعد يلف كده. لا، هو المفروض لو هيسأل صاحب البيت ما عادش يسأل بقى في دول انت بتاخد كام في الشهر، يعني انت حالتك ايه، يعني انت ظروفك ايه دلوقتي، الظروف ايه، شايف الولاد دلوقتي بقى لابسين كويس وكده، طب انت بتقول ان انت بيمدوا عندك يعني سبحان الله يعني بلاء، وتقول ان الحاجه صعبه شويه، طب ده جاي منين وانت مالك، ليه هذا الفضول؟ الاسلام لا يدعونا الى ذلك، معنى الاسلام يدعونا الى ترك ما لا يعنينا، يعني المفروض ما تمديش عينك. نعم، ولذلك هنا نقول وعليه ان الا يقصد ان يجلس فيما الزمه به صاحب البيت او الذي الموضع الذي يشير به صاحبه، مثلا يشير به صاحب البيت تفضل مكان متسع يقعد فيه، مثلا هو يقول ايه لا انا عايز ادخل مثلا المكان اللي جوه، افرض المكان اللي جوه مثلا في امر او في ابنك ولا في زوجك ولا في حد نايم، يبقى في امر انت مش عايزه، في امر مثلا تستحي ان انت مثلا الاوضه غير منظمه، اللي في عورات بيوت لها عورات كما الجسد له عورات، في عورات، يبقى خلاص يبقى هو المفروض من الادب ان هو يجلس سما ايه. نعم رضا. وعليه ان يكون بالتواضع فلا يحرج اللي هو صاحب البيت، يعني لذلك يعني كيف يكون يحرج او يقسمه، يقيم عنده ولا شيء له يقربه به، يعني بمعنى مثلا هو عنده هيقيم جالك ضيف وقعد، المفروض ان هو يعني كم يوم يقعد في البيت؟ ثلاثة، واليوم الاولاني هو دي جايزته، اليوم الاولاني واليوم ده اللي هم الاولاني اللي هم ايه الثاني والثالث، دي هيبقى يعني في ذلك الامر بدايه ممكن يقوم صاحب البيت به اللي هو الضيافه، بعد كده اصبح من البيت، فما يلزمش صاحب البيت او ما يعني ما يكلفش صاحب البيت ما لا يصح صاحب البيت ان يفعل، هذا من اداب الضيافه. الا يكثر النظر الى الموضع الذي يخرج منه الطعام، هكذا يقول اهل العلم اللي يخرج منه الطعام، فذلك دليل على يعني قيل يقول على بعض على الشرح الطعام هو داخل الأول، وسط كده وكده، فهذا الأدب ليس من أداب الإسلام يعني. ولذلك كما لا ينظر إلى ما حرمه ربي عز وجل ربي سبحانه وتعالى، يعني ما ينظرش عليه فيما لا يعني، وإن رأى منكرا في البيت أو في مع صاحبه ده أو اللي هو جاله فعليه أن يغيره بلطف، لا صاحب لو صاحبتها بتعمل كذا فعليها، إذا كان الأمر لا تستطيع يبقى على الأقل تبقى إيه، وذلك أضعف الإيمان. هنا نقول سبحان الله ينبغي إذا أكل أن يدعو لصاحب البيت، لازم إن هو الواحد ما يجي يبقى يدعو بدعاء كما تعلمنا دعاء لهم إيه، أكل إيه طعامكم وصلت عليكم الملك، فيدعو للمضيف، وكان هذا ما يفعل السلف، يدعو للمضيف يقول اللهم إن كان هذا طعاما حلالا فوسع على صاحبه وأجزيه خيرا، وإن كان حراما أو شبها فاغفر له ونرضى ونقول. وهناك أيضا الدعاء اللي احنا بنقول أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده، هذا الدعاء طيب. فالمفروض الإنسان ألا يطيل الانتظار عليهم، أنا جايلكم حالا وهم ينتظروا إيه ساعتين ثلاثة براحته، فيحدث قلق، وألا يعجل المجيء، يعني احنا مثلا تعالى في الوقت ده مثلا يوم جاي قبلها مثلا كم ساعة يكون بقى الزوجة قاعدة تنظف في البيت أو كذا أو ترتب في كده، فيبقى برضو إزعاج لمن؟ لصاحب البيت. ولذلك يقول هنا انظروا كده ابن عباس يقول أعز الناس علي جليس الذي يتخطى الناس إليه، بيقول ابن عباس يقول يعني حب الناس ليه الضيف اللي بيجيني ولا أنا جاي لك ضيفني، لانه بيتخطى الناس كلها عشان يجي لي. اما والله لو وقع الذباب عليه يشق لشق عليه. شوف من كثر حسن الضيافه يعني مش عايز من كثر احتفاله بضيفه يبقى لو جت عليه ذبابه يبقى عايز يهش يقف عليه حتى يهش عنه الذباب. نقول من اداب اللي هو الذي الضيف يعني بعد هذا كله وقبله ان يقيل يزور غدا. يعني ايه يزور غدا؟ فان الزياره غدا تزيد المحبه. يعني يزور غدا يعني ايه؟ يعني لو رحت مثلا ايه كل يومين ثلاثه جميل، كل يوم بعد يوم طيب، لكن مثلا يبص يلاقي عنده الظهر وخرج خلص يروح جاي له العصر، طب لسه خارج دلوقتي، طب يجي له المغرب، طب بعدين، طب هيخلص لنفسه امتى والمسؤوليات والأجل. فقيل وبعد كل هذا وقبل ان يزور ربا فان زياره رب تزيد المحبه. ومنها ايضا الا يزيد عن ثلاثه ايام جائزه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه. يعني يقعد كده بعد كده زيك. هنا نقول في امر ما زلنا في هذا الامر اللي هو واداه بقى هذا الامر امر اللي هي واما امر اللي هي الذي يضيف يقول اللي هو الذي يضيف ذلك الضيف نقول المسلم الحق لا يتململ ولا يضجر اذا جاءه الضيف. جالك ضيف مين اللي جالك دول؟ اهل جوزي اهل جوزي مشكله مشكله دي بقى بسرعه. طب اهلك؟ لا الحمد لله. طب هيقعدوا دول ساعتين؟ اهل زمك هيقعدوا ساعتين؟ كل ده هما بيمشوش ليه؟ ما وراهمش حاجه دول ما عندهمش شر. طب واهل زوجك؟ اهل اهلك ماتوا عندنا النهارده جو عندنا. اقول المسلم الحق لا يتململ ولا يضر ولا يضجر بل يعرف الحق كل من له حق عليه. اذا جاءه ضيف يهش يهش ويكرمه غايه الاكرام. لو احد يقعد يفكر في نفسه كده ممكن ايه عندي ممكن اجيبه لهذا الضيف. طب الضيف تزعلي لو ما اكلش تبقي زعلانه. فاكرين سيدنا ابراهيم حصل ايه لما ما اكلش الملائكه؟ اوجس منهم خيفه. ايه اللي قصدك تجيلك مش عايزه تاكل دي؟ فاوجس منهم خيفه. طب بس انا بحب كذا تجري تلبي لا هي باي حاجه بس المهم الضيفه تحب ايه؟ تكون شيء يعني. وهذا حب للضيف، هذا محبه للضيف وتكريما للضيف، وهذا من ادب الاسلام لانه يعرف ان الضيف ياخذ حقه وجوبا، واجب على الواحد انه يقوم بحق الضيف. فاكرام الضيف واجب. وقيل اكرام الضيف علامه المروءه. لما تيجي تكرمي ضيفك علامه المروءه. لكن جالك ضيفك وانت قاعده قدامه تكلميش خالص يعني ساكته ومكشره لا تهشي ولا تبشي ولا تتحركي ولا قادره تنطقي مش قادره تفتحي فاهك تأنفي. ولذلك سبحان الله قيل من حكم لقمان عليه السلام قال ايه؟ اربع لا ينبغي لاحد ان يأنف منهن وان كان شريفا او اميرا: قيامه من محله لابيه، ومن مكانك عشان تجلسي والديك، وخدمته لضيفه، وقيامه على فرسه، وخدمته للعالم. يعني قال لك الحاجات دي المفروض الانسان يعرفها. ومن الاداب ايضا التي تراعى في الضيافه تعجيل الطعام. يقعد الضيف المسكين منتظر ساعه يعني شامل الروائح والبنزيمات في المعده. سبحان الله من اكرام الضيف. شوفي انظري يقول حاتم الاصم وكان يقول العجله من الشيطان الا في خمسه فانها من السنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إطعام الضيف بسرعة، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. خمسة. إطعام الضيف، وتجهيز الميت، تكريم الميت إنه تجهيز الميت، وتزويج البكر سترة، وقضاء الدين إنه يعجل بقضاء الدين، والتوبة من الذنب. وهذه تحتاجه أن الإنسان يسارع فيها. النقطة التي تلي ذلك على صاحب البيت أو الذي يضيف: إذا عزم على ضيفه بالطعام فاعتذر فأمسك عنه مجرد الاعتذار وكأنه تخلص من ورطة. يعني لما أول مثلا يكون عندك ضيف وتعزم عليه بالطعام مجرد يقولك لا مش عايز، كأنك كنت في ورطة وتخلصتي. طب ما تبتدي تحاولي معاه، ماشي عنده كذا أو كذا. طيب لكن بل لا يقول ضيفها أقدم، وكمان في نقطة هل لا يقول ضيفها هل أقدم لك طعاما؟ لا، ذلك علامة البخل. لكن يقول مثلا ضيفه أنت مش تخرج من عندي، أنا ما تتغدى، أنت لا تخرج من عندي على كذا. ضيفه يقول له طيب أنا مستعد، طب أنا غير مستعد، طب أنا ظروفي لا تسمح. كل ذلك فعليه أن يقدم الطعام وهو رد. وذلك يقول الثوري إذا ذرك أخوك فلا تقل له أتأكل؟ تأكل ما تأكل، مش عايز تأكل ولا مش عايز تأكل؟ لو مش عايز تأكل يبقى فضل ونعمة. أقدم لك ولا شبعان؟ ولكن قدم فإن أكل وإلا فارفع، أو يعني اطلب منه وحسيته أن أنت هتسعبه لو هو أكل. فهذا من الأداء ألا يبخل بمائدة أو يواني بعض الطعام، من أداب الضيافة. في طعام حلو يروح عامله على جنب كده ويحطه عند المكان اللي هو أمامه، فيستأثر بنفسه بإيه؟ بالطعام. لذلك قيل عن بعض البخلاء استأذن عليه ضيف وكان بين يديه خبز و يعني زبدية أو فيه عسل نحل، فرفع الخبز وأراد أن يرفع العسل، فدخل الضيف قبل أن يرفع الخبز، هو كان بيشيل الخبز قبل ما يجي، هو بخيل، هو بخيل، فبيجي بسرعة يشيل هذا الطعام قبل ما يلحق يعني، فرح داخل الضيف قبل أن يرفعه. فظن الرجل أن ضيفه لا يأكل العسل إلا يعني الضيف دخل افتكر أن ضيفه لا يأكل عسل بلا خبز، فقال له ترى أن تأكل عسل بلا خبز؟ يعني هو قال له معقول هتأكل عسل بلا خبز يعني؟ قال نعم. فجعل يأكل العسل لاقا ناقا، فقال له هذا البخيل مهلا يا أخي، والله إن العسل يحرس القلب. فقال نعم صدقت. نعم الضيف قال له نعم صدقت، ولكن الذي يحرق هو قلبك، اللي هو قلب بخيل يعني. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، يقول الإمام الغزالي في أداب المائدة ويحصل بالمائدة تنظيم الطعام بها، فقال إن من الأوفق في المائدة أن تقدم الفاكهة أولا بنص الآية، الفاكهة كما قال ربي وفاكهة إيه؟ مما يتخيرون لحم طير مما يشرب، قال فقدم الفاكهة ثم بعدها اللحم يعني. وقيل من الآداب التي يراعيها المضيف أيضا كذلك أن لا يرفع المائدة قبل أن يأخذ الضيف كفاية من الطعام، يعني يقف كده على المائدة ويقول اللي بيأكل يلا شيل الطعام بقى كفاية عليه كده، بعض الناس كفاية عليه كفاه هذا الطعام. نعم هذا الأمر ليس من الضيافة في شيء أو من أداب الإسلام في شيء. ومنها كذلك لا يشبع قبل ضيفه ثم ينصرف، سيب الضيف وراح يمشي ويتركه، لأن هذا يحرج ضيفه، فمن الأداب أن هو يجلس وكأنه يشاركه أو يوهمه بالمشاركة، وهذا من أداب الضيافة. وعليه أنه يعني يقول بهذا الأمر حتى يعني يجعل الأمر كأن الضيف يشعر أنه هو صاحب بيت ما زال يأكل يعني. ألا يحوج الضيف إلى أن يمد يده كثيرا، يعني الضيف أهو هو حاطط الحاجات الجميلة والكثيرة أمامه، هو يقوم الضيف المسكين لكي يأخذ الطعام الذي يحبه أو يريده ينصب على المائدة، واللي هي المفروض يكون هناك فيه حسن تقديم في ذلك. ويجب على المضيف صاحب البيت أن يكرم أو يقدم الأكبر، فالأكبر يعني الأكبر بالترتيب، الكبير الأول وبعدين على اليمين، وهذا من الآداب أن احنا نراعي الشيبة ومن له حق. محادثة الضيف ما يميل إليه نفسه، فلا يجلس أمام الضيف ويشكو الزمان. الضيف يأكل إزاي بقى؟ هو قاعد يأكله ويشتكي الفقر والزمان ويشكو الزمان بحضوره، كما لا يكلف نفسه فوق، كأنه بالضبط الضيف يشعر أنه كلفه فوق يطلق. هذا ليس من أداب الضيافة. لما سئل الأوزاعي رحمة الله عليهم علماء ما أكرم الضيف؟ قال طلاقة الوجه وطيب الكلام. ولذلك هنا هذه الأداب أحبائي، لما يروى في ذلك الأمر إن هو الإنسان من السنة من أداب الضيافة إنه أيضا يودعه، إنه يوصله إلى الباب، فهذا يعني يوصل المضيف، يوصل الضيف إلى الباب يعني. ولذلك قيل ضرب لنا القرآن أمثلة في أصحاب الضيافة، إننا لما نكون بنضيف الضيف بنتبع اولا هذه الانبياء سنن الانبياء، الضيافه من سنن الانبياء والمرسلين. اول من ضيف الضيفان كان من؟ سيدنا ابراهيم. ولذلك قال ايه على الملائكه المكرمين، يعني اكرموا، قدم لهم عجلا حنيذا سمين مشوي. نعم. ولما ذهب بالاداب بالادب عشان يشوي او كده، ذهب ايه؟ فراغه، يعني راح بالادب كده وبالمراعاه، مش عارف يقول له انتظر بس اصلت النهارده هذبح كذا. ابدا ابدا لم يقل له ذلك مراعاه لاداب الضيافه. ولذلك كان هذا سيدنا ابراهيم في الادب، وقرب الطعام اليهم، لم يكلفهم ان هم ايه، بالعكس يعني هم قاعدين مرتاحين تفضلوا هذا الطعام، فكان هذا ادب الضيافه. ومنهم سيدنا لوط عليه السلام. انظروا الى سيدنا لوط عليه السلام لما قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا ايه تخزوني في ضيفي. اذا الامر ان الواحد يحظى في ضيفي ده امر شديد، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لما راى الملك ورجع الى سيدنا خديجه في الجاهليه، ماذا قال لها؟ زملوني وقال دسروني. وحتى انه خاف على نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا الى السيده خديجه وهي تثني على رسول الله، اعرف ماذا قالت له؟ قال كلا ابشر فوالله لا يخزيك، لانك لماذا لا يخزيك؟ لتصل الرحم يا قاطع الرحم. تقول السيده خديجه لرسول الله والله لا يخزيك ربك لانك تصل الرحم وانت يا قاطعه الرحم، يصلك ربي؟ وتصدق في الحديث، هذه الثانية، وتحمل الكم وتكشف وتكسب المعدوم. يعني ايه؟ يبقى الواحد عليه دين هو يخدو عنه ويتكفل وهو اللي ينفق بركة. وتقري الضيف، يعني الضيف على اكمل وجه، بنذل الثناء عليه ان انت تقوم حق الضيف، فربنا لا يخزيك، من اكرم ضيفي لا يخزيه ربي سبحانه وتعالى. بذلك كنا نقول سبحان الله، ما هي أداب الدعاء، أداب الدعوة إلى الضيافة يا أحبائي؟ نقول من أداب الدعوة إلى الضيافة أن يدعو لضيافته الأتقياء، لا يدعو في الساق، لا تصاحب إلا الحديث، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا ليدخل بيتك تقية، اتقي الله، ما تدخليش بيتك الفساق، ولا يأكل طعامك الفساق. وأما الثانية ألا يخص بضيافته الأغنياء دون الفقراء. شر الطعام كما يقول الحديث، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى عليه الأغنياء دون الفقراء، وإن كان لابد فلابد أن تعملي طعاما يأكل فيها من هذا الطعام الفقير والغني، لا يأكل من الغني فقط وتترك الفقير، عدي طعاما للفقير ولو كانت هذه الوليمة، ولو كان لم يستطع ظروفه لا تسمح ما يأتي إلى بيته، عدي طعاما يأكل معاك من نفس الذي كنتي يأكل منه الفقير، حتى لا تكون هذه الوليمة التي يدعى عليها الأغنياء دون الفقراء، وهي سبحان الله خاصة بذلك. بذلك شر الطعام، أسوأ الطعام اللي تتاكل منه أنت والأغنياء ولا أكل منه الفقير. وألا يقصد بضيافته، النقطة الثالثة من آداب الضيافة، ألا يقصد بضيافته التفاخر والتباهي. أنا عزماك عشان أوريك بيتي، أنا عزماك علشان أكلك طعام فاخر، أنا لا، بل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإطعام، وفي سيدنا إبراهيم الذي كان يلقب بأبي الإيه؟ الضيفان، هكذا. وتنوي بها، وهي النقطة الرابعة، وأن تنوي بضيافتك إدخال السعادة على من تضيفي، إن هم لما ييجوا عندك وتضيفيهم أنت والله عايزة تسعديهم وتتمني تسعديهم بأي طريقة، فهذه وسيلة وإشاعة البهجة في قلوبهم مهما كان عندك في قلبك، لكن تكون لك هذه وسيلة لإشاعة البهجة في قلوبهم. ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الحضور، ما يقدرش، ظروفه لا تسمح، خلاص طالما ظروفه لا تسمح لا يشق عليه المسألة، أو أنه يتأذى ببعض الحاضرين، بعض الحاضرين لما هيبقى موجود هيتأذى بيه، خلاص ما نقولش لهذا الإنسان تعالى يتأذى بالحاضرين. ولذلك وعلى المجيب الدعاء من أداب إجابتها أن يجيب الدعوة ولا يتأخر إلا إذا كان عنده عذرا، كأن يخشى ضررا في بدنه أو في دينه. عزمتك على فرح، والفرح في وليمة وفي وفي وفي، أنت عارفة يعني غير ما أنا أحدد، أنت تعلم الحق الباطل وتقولي هتزعل ليه بالضبط كده، من بعض تقولي أو تقول مثلا أختي ولا أخويا ولا كذا علمني على هذا الأمر، وفي وفي وفي وفي وفي وفي، بس أنا خايف أزعل. أنت رضيتي ألا تزعل ولم ترضي بغضب ربي، ورضيتي بغضب ربي ولم ترضي بغضب ربي زعلها. نقول والنقطة التي تالي ذلك في آدابها ألا يكون الإجابة، لو ميز في الإجابة بين الفقير والغني، لحتى لعدم كسر قلب الفقير. هنا يقول مر الحسن بن علي على مساكين وكان يركب دبته، فكسروا كسرة من الخبز، هم قاعدين ياكلوا كسرة من الخبز فرشين على الأرض. فقالوا له هل هو الغذاء يا ابن بنت رسول الله؟ شايفين الكلمة دي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم نعم. إن سبحان الله إن الله لا يحب المتكبرين، فنزل من على بغلته وأكل معهم ينوي بذلك إجابة إكرام لأخيه المسلم وثاب على ذلك. ونقول إذا دعيت إلى وليمة وذهبت فاستحضري النية بإجابة إكرام أخيك المسلم أو أنت كمان كضيفة أو مضيفة حتى تسالي عليها، ولا تنسي إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون امرئ ما نوى. فأسأل ربي أن يصلحنا وإيانا ويرزقنا أجر ضيافة الفان يا رب العالمين. قولي قولي هي لو استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ يا حبيبي، إحنا في الأسبوع الماضي قرأنا خلصنا السورة بس إلا التفسير. تفسير 70 وقفنا في تفسير سورة الحج إلى قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم. ايه سبعين؟ ايوه. نعم سبعين؟ نعم؟ قبل سبعين. الايه كام؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء اللي هي الايه 63؟ 63 يا بنتي. تمانية وستين؟ طيب خلاص يبقى فعلا زي ما احنا بنقول كده صح، احنا مظبوط يعني. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعلم يا أحبائي ما كان، عليم خبير، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. انظروا يا أحبائي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مسطر، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنت تنسي لكن أحصاه الله وناسه، يحصي علينا كل شيء ويعلم كل شيء، ويعلم ما في باطننا ويعلم ما في قلوبنا. ويأتي يوم قريب يوم تبلى السرائر، يوم شديد يا حبيبي. نسأل الله لنا العفو والعافية في ذلك اليوم. اللهم سلم. هنا لا يخفى عليه خافية من كل هذا الكون الذي خلقه سبحانه وتعالى، علمه محيط يا أحبائي، أثبته في كتابه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كل ذلك. حين خلق ربي سبحانه وتعالى القلم وقيل له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما هو كائن إلى يوم القيامة اكتب؟ يقول ربي إن ذلك على الله يسير. هذا الأمر كله محيط، علم لأنه علم محيط. فهذا الأمر على ربي سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك الكون الذي علمه محيط بما خلق. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ ولذلك كنا نقول بعد هذه الآية، بعد كل ده وبعد علم ربي سبحانه وتعالى وبعد أدلة توحيده وبعد الآيات التي ذكر سبحانه وتعالى فيه قدرة خلقه وقدرته في ذلك الكون ودلائل توحيده، يقول ربي سبحانه وتعالى بعد كل هذا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يشرك بالله. وعندما نتكلم عن العبادة نقول سبحان الله، إذا كان هذا الأمر هذه الآية في حال المشركين به الذين يعدلوا عن الله ويقفلوا عنه، وهذا حالهم أقبح حال طبعا. يعني نقول سبحان الله يا جماعة في نفس الأمر، مع إن حجج في ذلك الأمر شديدة، أن الذي خلق القوم الله عز وجل يعبد من دون الله ما لم ينزل به سلطان، كان يعبد من الأصنام، وكانت حجتهم باحضة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولو إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقروا أن خلق من، يعني يعترف بالربوبية وأن الخالق المدبر المحي الميت والله، لكن لما يجوا يعبدوا الله عز وجل اللي هي بقى العبودية التي يشرك بالله، يتخذ الأصنام في عبادة الله ويظن أنها تقربهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا أنتم أقررتم بربوبيتي، ربوبية ربي عز وجل، وأشركتم في عبوديتي، هذا حال المشركين زمان يا أحبائي. قيل أما حال المشركين اليوم فأشركوا في الربوبية وفي العبودية، في العبودية وفي الربوبية. ذلك هنا يقول ربي وما للظالمين من نصير، من ينصرهم من عذاب الله، من ينصر المشرك من عذاب الله، من ينصر غير الموحد من عذاب الله إذا جاء عذاب الله سبحانه وتعالى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقيل وهل لهؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه، قصد في اتباع الآيات والهدى الذي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا تتلى عليهم آياتنا الآيات للمفروض، عندما تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولوا إيه سبحانه إن كان الوعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزوم خشوع، بدل ما يعملوا كده ينحرفوا عنه، ينحرفوا عن الدين، ينحرفوا عن أمر الله، ينحرفوا عن طاعة الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا الآيات الجليلة، آيات القرآن التي تستلزم، التي توضح الحق والباطل، يا أحبائي الحق جلي والباطل جلي، ولا يحيل على الحق إلا من غفل بعقله عن الحق. ولذلك هنا نقول ولم يعرفوا بها تعرف وجوه الذين كفروا المنكر. هنا سبحان الله لما تيجي تنظري في آيات ربي سبحانه وتعالى، في قول ربي سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، هل عندهم دليل؟ هل عندهم دليل ان هو ربنا سبحانه وتعالى امرهم انهم يشركوا بالله سبحانه وتعالى ويتخذوا الله ندا؟ سبحان الله، ولا ليس لهم به علم ولا عندهم علم بهذه المسألة. من الذي أعلمهم أن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أنهم يشركوا باتخاذ الصنم؟ أقول هذا الصنم الذي كان يشرك به المشركين في يوم من الأيام، هذه المشركين العرب. أما المشركين الآن يا أحبائي فاتخذوا أمورا كثيرة للكفر وللشرك، فهذا كان يسوى الصنم لكنه قلبه معلق بمن؟ رب الخلائق. لو سألتي من الخلائق أقول لك من الأحياء؟ من اللي يميتك؟ مين اللي هيرزقك؟ طب ليه بتعمل كده؟ لا ده بس زي بالظبط كان واخده أي وساطة. طيب أما من أشرك الآن لا ينظر أبدا، من الذي خلقك؟ مين الخلق كله؟ يبتدي بقى يقول لك الطبيعة. طب سبحان الله، طب يعني كل الكون ده الطبيعة خلقته؟ كون بهذا النظام وهذه الحكمة وهذا التقدير الطبيعة، ويجي بقى حد تاني يقول لك بالصدفة، الصدفة لا تخلق كونا بهذا النظام. يا من رزق بعض الشباب دلوقتي لقلة قراءتهم وقلة علمهم انحرفوا، بقت أفكارهم هكذا، يدخل يسمع شوية انحرافات في العقيدة يدخل فعلا لأنه ما عنده شيء. هو لو يعلم انتظام الكون، المجرات السماوية، تركيب الجنين، مخلوقات الله عز وجل، لو جبت بلاش يا حبايبي، لو جبت ورقة من النبات، ورقة صغيرة، ساعات النبات بيبقى فيه نباتات، الورق اللي بيبقى ورقه كبير زي ورق مثلا زي النخل كده، النخل الورق، وفي نباتات بتبقى ورقها صغير وريقات، يعني حاجة صغيرة جدا، خدي بقى كده بالسمخة بسيطة جدا، حاجة بسيطة كده من الورقة الصغيرة والريقة الصغيرة دي اللي يمكن وانت تمسكيها مش عارفة تمسكيها، عشان تطلعي سلخة منها طبقة القشرة كده اللي عليها كده كده، وتحطيها تحت الميكروسكوب وتشوفي حاجة هي مش شايفاها، انت لو بتحطيها على البتاع على بتحطيها على الشريحة مش يدوب كده تدي بحرص شديد عشان تقدري تحطيها يعني، وتبصي في الميكروسكوب تقولي سبحان الله، سبحان الذي أبدع ورقة تركيب شكل معين وخلايا شكل معين، والخلايا مش عارفه فين جايه وخلايا شكلها دي وصغور عشان تحصل فيها النبح والخروج والدخول. وهي سبحان الله وبلا استداد مع يعني من الذي أبدع؟ من الذي أبدع؟ من الذي خلق؟ من الذي له لب؟ من الذي له عقل؟ لذلك أتمنى من يحاد الله يتعلم، من الجاهل الذي يعرض عن الله تعالى تفكر، امسك ورقة، أقول له امسك ورقة واحدة. كنا يا سبحان الله يا حبيبي حتى خلية، خلية أثناء مثلا الدراسة وانت في الدراسة مثلا تمسكي خلية وتقولي برضه امسكي لها سبحان الله. خلية دي مثلا يقولوا لنا الخلية أثناء الانقسام خلية عشان تحصل خلية تنقسم وتديك خلية تانية وكذا يحصل انقسام تبقى زي التانية بالظبط. شوفي بقى الترتيب عشان تنقسم عشان النظام وعشان تبقى سبحان الخالق المدبر. لكن لما قل العلم ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما ازددت علم كل ما ازددت خشية، كل ما ازددت عمل كل ما ازددت اقتراب، كل ما ازددت جهل ازددت انحراف وبعد. ولذلك ليه دايما الولاد يقولوا عليهم أو يعني ولاد أو بنات أو امرأة أو رجل مقصود يعني من البشر اللي بيقولوا عليهم مكبر دماغه؟ مش في ناس بيقول عليهم مكبرين دماغهم؟ مكبرين دماغهم. أقول مكبر دماغه ده لازم يعي الدماغ دي فيها مخ عظم نعمة بحياتك. عشان كده قال لك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لما يتفكروا في خلق السماوات والأرض في كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى يقوم يتأدبوا الرئيس سبحانك ما خلقت هذا العالم سبحانك لقنا على النار. ولذلك كلما ازددت علما كلما ازددت خشية، كلما ازددت أدب، كلما ازددت تواضع، كلما ازددت معرفة الدنيا، كلما ازددت معرفة مخلوقات الدنيا ليه، كلما ازددت حرصا على العمل الصالح، كلما ازددت إقبالا على الطاعة، كلما ازددت خشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا نقول سبحان الله يا أحبائي هو الذي قال ربي سبحانه وتعالى وما ليس لهم به من علم وما للظالمين من نصير من ينصرهم. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات واضحة جلية تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كراهية. زي بعض مثلا الناس لو قلت لها مثلا يا بنتي ربي بيقول كذا مجرد ما تقول لها لا تحبس وتقول وبعدين بقى وفي كل حاجة تروحي تقولي الآية دي أو تقولي يقول ربي كذا سبحان الله. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يكادون يوقعون بهم ما لا يحمد من شدة البغض من شدة الكره ومن شدة بغض الحق ومن شدة بغض الحق والسبحان وعداوة الحق. فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة قال ربي فيها. ولذلك كنا نقول سبحان الله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. هذه أمر في إيه شر من الأمر اللي هم فيه ده النار اللي هم بيعملوا ده كله في حاجة أشد منها إيه يقول ربي سبحانه وتعالى النار وعدها ربي من؟ وعدها ربي الذين كفروا وبئس ما يسكنون مكانه يا حبايبي حر شديد. احنا بيجي لنا يوم حر خلاص بتولعي المكيفات وحتى المكيفات بتبقى الصبر عليها وتبقي كذا في مكان اللي ربنا وعدهم به بئس المصير. هذا حر بعيد مش حر شديد وقعر بعيد وحليه حديد ليس الله فيها فيه رحمة خاتمها مالك يصرخ فيها يصرخ فيها يصطرخون فيها يصرخ فيها يا مالك يقطع رباعنا. قال إنكم ماكثون سأخليكم لقد جئناكم الحق لكن أكثركم الحق كانوا كارهون الحق هكذا من يكرهون أم أبرموا أمرهم فإن ذلك كنا نقول يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يقدر حد في الكون يخلق ذباب؟ طيب بصوا هم عملوا الاستنساخ والحاجات دي العلماء يعني ها لكن يقدر حد فيهم يخلق خلية بالنواة بتاعتها الكروموسومات الموجودة فيها بالجينات الموجودة على الكروموسومات اللي هي بتدينا بقى الصفات الموجودة فيك لون عينك لون شعرك وصفة ايدك كل صفاتك كل صفاتك كل صفاتك موجودة في كل خلية سبحان ربي. يا أحبائي والله والله ما قدر الله حق قدره. تخيلي كل خلية موجودة فيها حاجة كده اسمها نواة داخل الخلية، والنواة دي موجود فيها حاجات اسمها حوامل الوراثية بيسموها كروموسومات بالعلماء، وكل الكروموسومات دي موجود عليها ايه بقى؟ موجود عليها صفاتك اللي انت موجودة فيك، لون شعرك، شكل شعرك، لون بشرتك، شكل بشرتك، شكل وجهك، طول ايدك، طول انتك، كل صفاتك موجودة في كل خلية، لا تريها تستطيع ان تغيرها الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. زين كنا نقول ما يستطيع الأحباء، ما يستطيع، يقول ما يقول الكافر المشرك لكنه لا يستطيع. لذلك هنا هذا مثل طلب ربي لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبد غير الله عز وجل. يا أيها الناس اختبروا لكل الخلق مؤمن وغيره عشان يزدادوا علما ويزدادوا بصيرة ويزدادوا قربا، وأما الكافرون تكون عليهم الحجة عشان ضربهم ربي المثل. طب أيها الكافر، يا أيها المشرك، يا أيها المعاند، يا أيها الغافل، يا ابني أنت اللي بيقول صاحبك هي الحلفة أنت عايز تمشي معاه في الموضوع ده، يا بنتي هو ممكن حد في الدنيا في الأبواب يقول لك الله أصل جت كده الأبواب لقيناها في الهواء، طب جت منين؟ سبحان الله. زي كنا نقول ضربهم مثلا، ضرب مثلا فاستمعوا له، يعني ألقوا الانتباه، انتبهوا وتفهموا محتوى عليه، أن هذا الأمر لم يأتي صدفة ولكن خلق من الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله شمل كل ما يدعى من دون الله عز وجل، لن يخلق ذباب اللي هو أصغر المخلوقات وأخص المخلوقات، فليس له قدرة على خلق لأنه ضعيف، ولو اجتمعوا لو قعدوا كلهم مع بعض وقالوا تعالوا نعمل كذا لن يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا. هاي غاية ما يصير من العجز، يعني في الآية دي يعني البعض قال فيها قوال لو أخذ الذباب شيء، قال لك لو أخذ منك إيه، لو سبحان الله أقل شيء، نعم أبدا، ولو مجرد مثلا لو وقف على سكر وأخذه هذه صورة، لكن وصورة أخرى بقول لك إن لو أخذ هذا الذباب شيئا لا يستطيع، لا يقدر يستطيع، لو الذبابة دي أكلت عسل شوف صغيرة تقدر تجيبي منها، وهي أنت القوية بها الضعيفة لا يستطيع، هذا ضعيف وهذا ضعيف. قول آخر، نعم ما هي دي، وهذه الثالثة إن هي مجرد سبحان الله، لو أخذتي مش ممكن، ولو أخذتي مش ممكن استحالة تخبيه بنفس صورته أبدا، لأنه استحالة، لأن هي مجرد ما تأخذ هذا الأمر وقفت على انتهى. فهذا الأمر إذا كان الإنسان ما يأخذش، ما يقدرش يأخذ من الزوبة الذي حولت حالة هذا الأمر إلى كذا، فما هو ضعف الإنسان؟ هو ضعيف، هذا هو مخلوق ضعيف وهذه مخلوقة ضعيفة، لكن الإنسان تجبر، ولكن الإنسان طغى، ولكن الإنسان فهذا وهذا بضعف يصفهم ربي سبحانه وتعالى بضعف. لذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم في هذا الأمر ما قدر الله حق قدره حقا لمحبته التي تسير بمعصية الله عز وجل، لتترك الصلاة ولكل أمر ربي ونهي ونعم الأرباب، هل قدرت الله حق قدره التي من الله عليها بالستر وهي طرف ذلك، هل حق قد يعني قامت بحق الله قدر حق قدره سبحانه وتعالى، سوى بين الفقير والعاجز من جميع الوجوه والغني من جميع الوجوه. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، فلا حياة ولا موت ولا نشور، النافع الضر ومن الله سبحانه وتعالى، الملك هو الله عز وجل، المحيي هو الله عز وجل، المؤمن هو الله عز وجل، الذي سبحان الله يهديك هو الله عز وجل، الفتاح الذي يفتح لك كل أبواب الرزق هو الله عز وجل، الذي يفتح لك أبواب الهدى هو الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يهديك، لكن الذي يهديك هو من؟ هو الله عز وجل. ذيك هنا نقول يا أحبائي قوة وقدرة، لماذا؟ إن الله لقوي عزيز، قوي كامل القوة كامل العزة، العزة لمن؟ للرسول والمؤمنين، ومعزته سبحان الله بعزته إن نواصل خلقه كلها بيديه سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ فبه. من كمال قوته أن يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لا يستطيع أحد يمسكها من بعده سبحانه وتعالى. فعزة قوة وعزة قدرة وعزة غلبة وعزة غلو ولا تكون إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولذلك كنا يقول سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بين ربي سبحانه وتعالى ضعف الأصنام، ثم قال أن الله سبحانه وتعالى المعبود بحقه من؟ هو الله. من خلال من بقى يرسل من؟ إرسال رسل. هنا نقول يصطفي من الملائكة رسلا، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي الملائكة من الملائكة اصطفاء لمن؟ جبريل عليه السلام. ومن الناس يصطفي الأنبياء سبحانه، ومن الأنبياء اصطفي أولو العزم من الرسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد أن لا إله إلا أنت.